السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع بعض آيات من سورة الفرقان، ومع قول الله جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله: لما بين له ما خصصه به من الكرامة، من أن يخصصه بالدعوة إليه ليقوم بهذه الرسالة ليثاب ذلك الثواب الجزيل، وفي ذلك إرشاد للدعاة إلى الله بأن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم. يقول: لما بين له ما خصصه به من الكرامة دعاه إلى مقابلة ذلك بعدم طاعة أهل الكفر والثبات على جهادهم بالكفار. وقد سمى الله عز وجل الدعوة جهادا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس الدين والسنن جهادا. وقد قال ابن المبارك: من ظن أن طلب العلم وتعليمه دون الجهاد في سبيل الله فقد نقص عقله. يقول رحمه الله: لما أكرمناك بعموم رسالتك وختم النبوة بك، فقابل هذه النعمة بإخلاص الطاعة لربك، ولا تطع الكافرين أعداء الله وأعداءك في أي شيء يدعونك إليه من مقتضيات كفرهم، كالرجوع إليهم والسكوت عن بعض كفرهم، وابذل كل جهدك في دعوتهم للدين الحق ومقاومة ما هم عليه من الباطل بالقرآن العظيم، وجاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا. يتحمل بتحمل كل ما يأتيك من ناحيتهم من بلاء وإذاية، والصبر عليه، والثبات على الدعوة والمقاومة. جاهد بالقرآن جهادا كبيرا، تحمل ما تلقى في هذا السبيل، وما يؤذونك به، وما يبتلونك به، واصبر على ذلك، واثبت على هذه الدعوة والمقاومة لإذايتهم وشبههم التي يثيرون. يقول: كما لا تجوز طاعة الكافرين في شيء مما يمليه عليهم كفرهم، كذلك لا تجوز طاعة العصاة في شيء مما تمليه عليهم معصيتهم، لأن الجميع فيه مخالفة لدين الله عز وجل. فكما أنك منهي عن طاعة الكافرين في أمور من مقتضيات كفرهم، فكذلك أيضا لا تطع العصاة في أمور من مقتضيات معصيتهم، لأن ذلك كله مخالفة لدين الله عز وجل. وكما يجاهد أهل الكفر بالقرآن العظيم الجهاد الكبير، كذلك يجاهد به أهل المعصية، لأنه كتاب الهداية لكل ضال والدعوة لكل مرشد. القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن فيه الهداية إلى الجهاد الكبير، والهداية لكل ضال، والهداية لطريق الدعوة، والهداية لطريق الرشاد. وفي ذكر الكافرين تنبيه على العصاة من التنبيه بالأعلى على الأدنى لاشتراكهم في العلة، وهي المخالفة. فالكفار خالفوا القرآن في أصول الدين، والعصاة خالفوا القرآن في مكملات الدين، وفيما يجمل به الدين من ترك المعاصي والقيام بأداء الطاعات. يقول: ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطيع الكافرين، وإنما جاء هذا النهي تهييجا له على تمام مخالفتهم ومعاكستهم في جميع مناحي ومظاهر كفرهم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولا يمكن أن يطيع الكافرين، لكن هذا من باب التهييج له والحث على تمام المخالفة، فلا يوافقهم في صغير ولا كبير في جميع مناهي ومظاهر كفرهم. والخطاب وإن كان له فالحكم شامل لأمته، فكل الأمة عليهم ألا يطيعوا الكفار وألا يطيعوا العصاة فيما يمليه عليهم كفرهم أو معاصيهم، فلا يجوز لمسلم أن يطيع كافرا أو عاصيا في أي شيء من نواحي الكفر ونواحي المعصية، ولا تضع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكما أن الجهاد بالقرآن العظيم هو فرض عليه، فكذلك هو فرض على أمته هكذا على الإجمال، وعند التفصيل تجده فرضا على الدعاة والمرشدين الذين يقومون بهذا الفرض الكفائي على المسلمين. فإن الجهاد بالقرآن والدعوة من فروض الكفايات، إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين، ويجب على العلماء لأنهم هم الطائفة الذين أعطاهم الله عز وجل الإمكانات والآلات التي بها يجاهدون. يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته فيما اشتملت عليه الآية من نهي وأمر. فهذه الآية نص صريح في أن الجهاد في الدعوة إلى الله وإحقاق الحق من الدين وإبطال الباطل من شبه المشبهين وضلالات الضالين وإنكار الجاحدين هو بالقرآن العظيم. الجهاد في هذا المجال بالقرآن العظيم، ففيه بيان العقائد وأدلتها ورد الشبه عنها. في القرآن أدلة تقوم حججا على المخاطبين والمدعوين، وفيه رد لشبه المشبهين المضللين. يقول: وفيه بيان الأخلاق محاسنها ومساويها وطرق الوصول إلى التحلي بالأولى والتخلي عن الثانية ومعالجتها. في القرآن بيان لمكارم الأخلاق والأسباب التي توصل إليها، وبيان لمساوئ الأخلاق والبعد وطرق البعد والسلامة منه، وفيه أصول الأحكام وعللها، وهكذا فيه كل ما يحتاج إليه المجاهد به في دين الله، تبيانا لكل شيء كما قال الله عز وجل. يقول: فيستفاد منها كما يستفاد من آيات أخرى غيرها أن على الدعاة والمرشدين أن تكون دعوتهم وإرشادهم بالقرآن العظيم، يعني أن يقيموا الحجج من القرآن على دعوتهم، وكذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: هناك ميزان عندما يختلف عليك الدعاة الذين يدعي كل منهم أنه يدعوك إلى الله تعالى، دعاة مختلفون وفرق وأحزاب ومقالات وجماعات، إذا اختلفوا عليك فانظر من يدعوك بالقرآن إلى القرآن. من هؤلاء الدعاة من يدعوك إلى القرآن بآيات من القرآن، فإن دعوة أهل السنة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: عندما يختلف عليك الدعاة الذين يدعي كل منهم أنه يدعوك إلى الله تعالى، فانظر من يدعوك بالقرآن إلى القرآن، ومثله ما صح من السنة، لأنه تعالى ومثله ما صح من السنة لأنها تفسيره، السنة وحي، وهي بيان القرآن وتفسير القرآن، ومثله ما صح من السنة لأنها تفسيره وبيانه فاتبعه. يعني من كان يدعوك بالقرآن والسنة إلى القرآن والسنة فهذا هو الداعي الذي يجب عليك أن تجيبه وأن تتبعه من دون سائر الدعاة الذين يدعي كل واحد منهم وكل حزب منهم وكل طائفة منهم أنه إنما يدعونك إلى الله. فخير من بينهم من يدعوك بالكتاب والسنة. يقول: قد سمى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، وفي هذا منقبة كبرى للقائمين بالدعوة إلى الله بالقرآن العظيم، وفي ذلك نعمة عظيمة من الله عليهم حيث يسرهم لهذا الجهاد حتى ليصبح أن يسموا بهذا الاسم الشريف مجاهدون، وليس مجاهدين فحسب بل مجاهدون الجهاد الأكبر الكبير. فحق عليهم أن يقدروا هذه النعمة أو يقدروا هذه النعمة ويؤدوا شكرها بالقول والعمل والإخلاص والثبات والصبر واليقين. من جعله الله عز وجل في هذا المقام، مقام الجهاد بالقرآن، عليه أن يفخر بهذا الاسم، وحق عليه أن يقدر هذه النعمة ويعرف قيمتها حتى يحقق شكرها ويؤدي شكرها، ولن يكون شاكرا هذه النعمة إلا بالقول السديد والعمل الصالح والإخلاص والثبات والصبر واليقين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلنا الله والمسلمين منهم وحشرنا في زمرتهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.